السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معكم إخوانكم من كيرلا، كما أخبركم الشيخ أبو عثمان العنجري من الكويت. بعد وسهلا، حياكم الله. أخباركم يا شيخنا، كيفكم؟ بخير الحمد لله، وأنتم كيف حالكم؟ طيبون الحمد لله، كلنا طيبون الحمد لله رب العالمين. معك الزبير الذي لقيتك قبل سنوات في المدينة النبوية. الزبير يعني؟ إيه، الزبير محمد. الزبير محمد، حياكم الله. جئتني مع من؟ جئت مع بعض الإخوان المقيمين في المدينة، وحصلت منك نصيحة بالنسبة ندوة المجاهدين، ثم اتصلت عبر الإنترنت وحصلت منك توضيح ثانيا. حياكم الله. ونحن الآن في مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه في مدينة نيلمبور، بناه الشيخ أبو عثمان العنجري لنا، ونحن في مذاكرة الكتب، وكما وعدتم لنا بنصيحة تحت عنوان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالإخوان كلهم وهم مستمعون إليك. أهلا وسهلا، نبدأ على بركة الله إن شاء الله. أنتم جاهزون الآن؟ إيه جاهزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهمت من محادثة الأخ زبير معي آنفا أنكم علمتم موضوع الكلمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث معاشر المسلمين يفيد أمرين، أحدهما بمنطوقه والآخر بمفهومه. فمنطوقه صريح الدلالة على أن سبب الخيرية هو الفقه في الدين، فمن أراد الله له الخير لأجل أمره وآجله رزقه فقها في دينه، يعني بصره فيه وعرفه الأوامر والنواهي، فأصبح يفعل ما يفعل على بصيرة أن الله أمره به، ويدع ما يدع على بصيرة أن الله نهاه عنه. وهكذا كلما رسخ المرء في الفقه رزق البصيرة، وهذه هي الخيرية التامة التي تشتمل على سعادة المرء في دنياه وأخرى. وأما مفهوم الحديث فهو صريح الدلالة على أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهو إذن يعبد الله على جهل وضلال. وإلى هنا ويترجم مترجمكم بارك الله فيكم. شيخنا أسجل هذا يدويا ومسجل في التسجيل بعد إن شاء الله بعد إكمالكم الموضوع نترجم لهم هذا أحسن، إيش رأيكم؟ والله الأمر إليكم، لكن عادة الإخوة يتلذذون بالسماء، يعني من لا يجيد العربية حينما يترجم له يتلذذ بالإنصات وينشرح صدره له. إذا الأمر إليكم، يعني هل الإخوة كلهم يجيدون العربية؟ أكثرهم أو معظمهم يجيدون العربية وهم يفهمون كلامك إلى مقدار عظيم. جميل، نواصل في الكلام إن شاء الله. وبهذا يستبين لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّ على العلم، والمراد بالعلم عند أهل الإسلام إذا أطلق فهو العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو فقه القرآن الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. وإن قال قائل ما المراد بالسلف الصالح، فجوابه السلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وهم أصحابه رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين الأخيار مثل مجاهد بن جبر وعروة بن الزبير والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر والشعبي عامر بن شراحيل وأبي العالية الرياح وبعد التابعين ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة والسفيانين والحمادين والليث بن سعد والمعافى بن عمران وشعبة بن الحجاج وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وأئمة المحدثين المشهورين أصحاب الكتب الستة وغيرهم كالدارقطني وأبي داود الطيالسي وجميع أهل القرون المفضلة الثلاثة هم أساس السلف الصالح، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لأهلها بالخيرية في غير ما حديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلأئمة الأخيار الفضلاء في هذه القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية لا ينفرد لفظ السلف الصالح عند الإطلاق إلا عليهم، ومن بعدهم ممن سلك سبيلهم هو تبع لهم. واعلموا بارك الله فيكم يا من يستمعون إلينا من مسجد عثمان ابن عفان في مدينة بلندور، أن الفقه في الدين يشمل أبوابا ثلاثة، أحدها بل هو أعظمها وأساسها فقه الاعتقاد الصحيح والسير عليه، والاعتقاد الصحيح هو ما اتفقت عليه النبوات والرسالات من لدن نوح أول النبيين والمرسلين إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وهذا ينبني على أصلين عظيمين، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريم على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليب في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى فيما قصه علينا من خبر نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهما من المصطفين الأخيار وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن تأمل دعوة الرسل ونظرها نظرة طالب للحق والهدى وجدها على هذين الأصلين. فكل داعية يبني دعوته على هذين الأصلين فهو داعية بصيرة وحق وهدى. وكل داعية لا يبني دعوته الناس على غيره، وكل داعية لا يبني دعوته على هذين الأصلين فهو داعية باطل وضلال، وحاله إما جاهل وإما مبتدع صاحب هوى. فالميزان الذي يزن به من ينتسب إلى الدعوة إلى الله هو النظر في دعوته، هل يسير على تقدير هذين الأصلين اللذين جاءت بها النبيون والمرسلون أو يسير على غيرهما. الباب الثاني: فقه العبادات العملية كالصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من العبادات العملية. وفقه هذه العبادات العملية يتطلب شيئين: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، وإن جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل ذلك سنة. وقال العلماء ايضا الاعمال من حيث الاخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم اقسام اربعة. احدها ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله، وثانيها ما كان خالصا لله وليس صوابا على السنة، وثالثها ما كان على السنة وليس خالصا لله، ورابعها ما كان غير خالص لله وليس صوابا على السنة. والمطلوب يا شيخ عندي أن يبرز واحد من الحاضرين ويبين لنا أي هذه الأعمال مقبول عند الله عز وجل ولماذا. واحد أعطني واحدا. أمين عبد الله أجب للشيخ. تفضل يا أمين يا أمين تفضل. أحدهما أحدهما ما كان لا لا لا أنا أقول لا لا يا أمين اسمع السؤال. أيوه أنت سمعت الأصناف الأربعة كذا؟ أيوه. أيها المقبول عند الله ولماذا؟ ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت. ثم يأتي واحد ويذكر الرابع، رابع هذه الأقسام ما هو؟ عبد الكريم الأمان إن شاء الله سوف يجيب لك يا شيخنا. تفضل يا عبد الكريم وكن لنا وكن علينا كلمة. ما كان غير خالص لله وليس صوابا على السنة، هل هذا مقبول أو لا ولماذا؟ غير مقبول. لماذا؟ ليس هذا غير خالص لأنه فقد الشرطين. لأنه فقد ماذا؟ فقد الشرطين الإخلاص والمتابعة. أحسنتم أحسنتم. الباب الثالث من أبواب الفقه في الدين فقه المعاملات، والمراد بالمعاملات ما يجري بين الناس من وجوه التعامل. وقاعدة هذا الباب أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. هذا هو شأن المسلم، لا يحلل ولا يحرم من نفسه، ويعبر العلماء عن هذا بقاعدة أخرى فيقولون الأصل في العبادات المنع إلا بنص، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا بنص. هذه القاعدة تتألف من شطرين: قاعدة التعامل فقه المعاملات الأصل في العبادات ما هو؟ المنع، المنع إلا بنص. بنص. والمعنى أن من دعانا إلى عبادة لا نعرفها فإنا نطالبه بالدليل، فإن أتى عليها بدليل قبلناها منه وإلا رددناها عليه. والأصل في العادات والعبادات ما هو؟ الإباحة الإباحة إلا بنص بنص. فمن أراد أن يمنعنا من عرف تعارفنا عليه في قطننا في قريتنا أراد أن يمنعنا من ذلك نقول له هات الدليل، نحن نسير على أعراف، هات الدليل على منعها. فإن أتى بدليل من كتاب أو سنة قبلناه منه، دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأئمة قبلنا هذا الدليل منه، لأن أهل السنة مع الدليل، أهل السنة السلفيون مع الدليل. ولهذا معاشر الأبناء، فإن السلفيين أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأثر يزنون أعمال الناس وأقوالهم بميزانهم، وما عصمهما هما النص والإجماع. فالنص الكتاب والسنة، والإجماع اتفاق العلماء المجتهدين على أمر ديني. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله وفعله. والسؤال يا شيخ زبير الآن يأتي واحد وليصرف معه لهذا السؤال، يجب أهل السنة والجماعة أعمال الناس وأقوالهم بميزانين، فما هما؟ الأخ حنيف إن شاء الله يجيب عليك. تفضل يا حنيف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الأسئلة في العبادات والمنع. لا لا لا، أقول يجب أهل السنة أعمال الناس وأعمالهم بميزانين، فما هما؟ الدليل والإجماع، النص والإجماع. النص والإجماع، وماذا يعني بالنص؟ الكتاب والسنة. جميل، أحسنت، جميل. ليأتي واحد آخر وليبين لنا ما الأصل في العبادات، واحد آخر يبين لنا ما الأصل في العبادات. الأصل في العبادات ما هو؟ منيب إن شاء الله يجيب عليك يا شيخنا. يا منيب تفضل وأنب عن زملائك ولا تنب غيرك، أنت تعال. أصل الإبادة تفضل. منيب أو منيب؟ منيب. منيب أو منيب؟ لا لا تفضل. أصل الإبادة المنع إلا بنص بنص بنص. أحسنت، جميل جدا. يأتي آخر